مستمر منتظم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد معهم وصلى بهم في ليالي، ثم ترك ذلك خوفا أن ترضى عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فأصبح التراب سنة، أصبحت سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وحث عليها، لكن خاف أن ترضى على الناس فترك بعدما صلىها ليالي عليه الصلاة والسلام بالناس. نعم. جماعة. ثم استمر الترك إلى عهد عمر، كان يصلي في مسجد أوزاعا، يصلي الرجل لنفسه ويصلي معه الاثنان والثلاثة إلى أشباه ذلك. فلما رآه عمر ذات ليلة قال لو جمعناهم على إمام واحد ثم جمعهم. فلما رآهم بعد ذلك يصلون جميعا قال لمتى هذه البدعة، يعني التي هي جمعهم على إمام واحد بصلاة مستمرة. هذا من حيث اللغة، لأن يعني البدعة ما كان على غير مثال الإنسان، فهذا من حيث اللغة العربية، وليس مقصوده أن هذه بدعة في الأساس والأصل، فإنه عليه رضي الله عنه لا يمكن أن يوجد بدعة ولا يقر بدعة، ويعلم أن الرسول نهى البدعة عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة وقربة وطاعة معروفة في عهد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. نعم. أحسن رجل الوضوء مقلدا الإمام الشافعي رحمه الله، ثم مس امرأة أجنبية وقال قلدت الإمام مالك وصلى، هل صلاته صحيحة بهذا الخلط بين المذهبين أم لا؟ ينبغي المؤمن أن لا يكون عمله هكذا بالتقليد، بل ينبغي له أن يسأل على العلم أو يتفقه إن كان عنده فقه، وينظر في الأدلة الشرعية حتى يأخذ بالدليل لا بالآراء المجردة، فيتابع هواه في مسألة ويتابع هواه في مسألة أخرى فيقلد هذا تارة وهذا تارة، هذا ليس من شأن أهل العلم وليس من شأن أهل الورع والاجتهاد في الدين. فالواجب على طالب العلم أن يعتني بالأدلة ويأخذ بما يقوم عليه الدليل، فإن كان قاصرا عن ذلك نظر في كلام أهل العلم وأخذ بما يراه أقرب إلى الصواب أقوالهم وتحرى الحق في ذلك. والصواب في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضا، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها، فلا يجوز أن يقال بفسادها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح مع من قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقة سواء بشهوة أو بغير شهوة، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح من حيث الأدلة. والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذا، منهم من قال إن مسها ينقض مطلق، ومنهم من قال لا ينقض مطلق، ومنهم من قال ينقض بشهوة ولا ينقض كان بغير شهوة، والقول الأرجح قول من قال لا ينقض مطلق لعدم الدليل على النقض. أما قوله جل وعلا أو لمستم النساء في قراءة أو لمستم النساء، فقد فسر ذلك ابن عباس بأنه الجماع، وهو الصواب، المراد به الجماع ليس مراد به الجس باليد، المراد الجماع. فقول أو جاء أهل غائط هذا إشارة إلى الحدث الأصغر. نعم. لو لمستم النساء إشارة إلى الحدث الأكبر وهو الجنابة، فأشار إلى هذا بما يناسبه وهو الملامسة، وأشار إلى الحدث الأصغر بقول أو جاء أهل غائط. فالحاصل أن الصواب في هذه المسألة هو مع من قال إن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم. هذه صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضا صلى عليه وسلم. إلى هنا أيها السادة، ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.